إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى شروط صحة الصلاة بعد أن تحدثنا عن الفروض، فروضها 16 تحدثنا عنها بالتفصيل، سواء من حيث الأدلة أو من حيث التفريع الذي ذكره الإمام ميار رحمة الله عليه على شرحه على المرشد. يقول الإمام رحمه الله تعالى: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسها وعاجز كثير، ندبا يعيدني بوقت كالخطا في قبلة لعجزها أو الغطاء. فقوله شرطها يقصد هنا شروط الصحة، شروط الصحة. وشروط الصحة تقدم معنا أنها أربعة في بداية كلامنا عن الصلاة، لما قال شروطها فرائض الصلاة 16، أيوة شروطها أربعة مفتقرة، شروط أي شروط صحتها، أي تفتقر الصلاة لأربعة شروط لما ذلك تصح. وقلنا إن هذه الشروط هي الطهارة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وماذا؟ وستر العورة. وحكرم. وأما شرط أو ما دخول الوقت فقد عدوه من شروط الوجوب، أي لا تجب الصلاة إلا بعد دخول وقتها. فهنا رحمه الله تعالى سيفصل في هذه الشروط الأربعة. فقال رحمه الله تعالى: شرطها الاستقبال، أي شرطها الأول استقبال ماذا؟ استقبال القبلة، لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا أمر واضح، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصلون، واضح يصلون، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى معه صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس. فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي مسجد قباء فيأمرهم بماذا؟ باستقبال المسجد الحرام، واضح. وجدهم يصلون الصبح فنادى فيهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وإنه قد أمر أن يستقبل الكعبة. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى ماذا؟ فاستداروا إلى الكعبة. والإجماع منعقد على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إلا أنها لا تشترط في النفل في السفر الطويل على الدابة، واضح. في السفر الطويل على الدابة من أراد أن يتنفل فلا إشكال في أن لا يستقبل القبلة، سواء بدأها مستقبلا القبلة أو لم يبدأها كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته ويجعل ركوعه أخفض من أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يبالي أن اتجهت به دابته. ولكن نقول يستحب أن يكبر تكبيرة الإحرام جهة القبلة، ثم بعد ذلك يسير بدابته أين صارت به، واضح الكلام. طبعا دابة في زماننا هذه المركوبات الجديدة كالطائرات والقطارات والحافلات والسيارات وغير ذلك، من أراد أن يتنفل فيها فلا إشكال، إلا إن كان سائقا، إن كان سائقا فلا يجوز له أن ينشغل بغير السياقة، لأن أرواح المسلمين في ذمته، واضح الكلام. كان أرواح المسلمين في ذمته، واضح الكلام. إذن أصل استقبال أو شرط شرطية استقبال القبلة ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. ثم قال رحمه الله: طهر الخبث. والمقصود هنا بطهر الخبث ثلاثة أمور. أولا طهارة المكان، وطهارة البدن، وطهارة الثوب. واضح؟ ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. أمره الله سبحانه وتعالى أن يطهر ثيابه من ماذا؟ من النجاسة، أن يطهر ثيابه من النجاسة. فدل هذا على أن الوقوف بين يدي الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أن الوقوف بين يدي الله عز وجل لا يجوز إلا مع طهارة التوب. فإذا كانت طهارة التوب لازمة فمن باب أولى أن تكون طهارة البدن لازمة، ثم طهارة المكان الذي يسجد فيه المصلي كذلك لازم. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح. لماذا؟ لأن المقصود تعظيم الله عز وجل بالتنزه يعني عن الأقدار. أما طهارة البدن فهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب القبر من ماذا؟ من البول. والحديث في سنن الدارقطني بإسناد حسن. واضح. وأما في الصحيحين ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أي هذا الشيء الذي يعذبان عليه أمره سهل، لأن الاستنزاه من البول والاستبراء منه والاستنجاء منه والاستجمار منه شيء سهل. ثم قال: بلى هو كبير. لماذا قال بلى هو كبير؟ لأنه كبير حتى لا يفهم من الإثبات الأول، حتى لا يفهم منه أن هذه صغيرة من الصغائر، قال بلى هو كبير، أو بل هو كبير، أي كبيرة من الكبائر، لأنه لو لم يكن كبيرة ما عذب عليه. والكبيرة في عرف الفقهاء ما توعد عليه بعذاب دنيوي كالحدود مثلا، واضح، أو بعذاب أخروي كالمس بجهنم أو دخولها، واضح، أو الخلود فيها، أو بعذاب القبر كهذا الذي نحن فيه. فقال: أما أحدهما، وهذا محل الشيء، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستتر من البول، أي لا يجعل بينه وبين البول ساترا حتى لا يقع على ثوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسل المقداد يسأله عن المذي، قال له: اغسل مذاكيرك. قال له: اغسل ماذا؟ اغسل مذاكيرك. بل حتى المستقدر كالمني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله إذا كان جديدا، ويحته إن كان قديما يابسا. واضح الكلام؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخرح الصحابة نعالهم اتباعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني آنفا فأخبرني أن بهما قدرا، فمن جاء المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما قدرا فليحكه بالأرض وليصلي فيهما. واضح. ثم حديث الأعرابي رضي الله تعالى عنه أنه بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق مدى دلو من الماء عليه. فهذه كلها إن جمعناها تدل على مدى على وجوب طهارة التوب وطهارة البدن وطهارة المكان. واضح. طبعا هذه يعني ما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وانعقد الإجماع على وجوب ماذا؟ وجوب طهارة الخبث، وجعلها الجمهور شرطا في صحة الصلاة. جعلها الجمهور شرطا في ماذا؟ شرطا في صحة الصلاة. مفهوم الكلام؟ ومنهم علماؤنا رحمهم الله تعالى قالوا إن طهارة الخبث شرط شرط في صحة الصلاة، غير أن طهارة البقعة الذي يشترط طهارته هو مواضع وضع أعضاء السجود، بمعنى مكان وضع الجبهة ومكان وضع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، هنا يجب مدى أن يكون طاهرا. لما؟ حتى لا تكون النجاسة مثلا في أقصى القاعة فتقول لا أصلي هنا، أو أن يكون النجاسة في طرف الثوب الذي تصلي عليه كالزربية مثلا، فمثلا هذه الزربية مثلا التي عندنا الآن لو كانت النجاسة في طرفها فيجوز لي أن أصلي في المكان الذي ليست فيه نجاسة، أو لا قدر الله وقع المسلم في ضيق وكانت فيه ماذا؟ نجاسة، فليتحرى أماكن عدم وجود النجاسة وليضع فيها ماذا؟ وليضع فيها مواضع السجود. قال رحمه الله شرطها لاستقبال طهر الخبث، ثم قال وستر عورة. ستر ماذا؟ ستر العورة، واضح. والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أجمع أهل العلم على أن المقصود بهذه الآية ستر العورة، أجمعوا على أن المقصود بهذه الآية ماذا؟ ستر العورة. إذن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. ومما يدل كذلك على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فمع أن العاتق ليس من العورة ومع ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمر بمدبي بستره يستر العاتق في ماذا؟ في الصلاة. فإذا كان ستر العاتق حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ستره فمن باب أولى العورة. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، هذا واجب ماذا؟ واجب ستره، واضح. وخفف في ماذا؟ في الفخذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفخذه مكشوفة كما في البخاري، واضح الكلام. فلما دخل عثمان سترها، فلما استأذن عثمان سترها، فقال ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي حديث جرهد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، واضح. ولذلك قال البخاري رحمه الله حديث أنس أحوط وحديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني حديث أسند أصح، ويفهم منه أن الفخذ ليست عورة، وحديث جرهد أحوط لأنه يفهم منه لأنه صريح في أن الفخذ عورة. وجمع العلماء بين ذلك فقالوا الفخذ عورة مخففة، الفخذ عورة مخففة، يعني ليست كالعورة المغلظة التي هي السوءتان عورة مغلظة بالنسبة للرجل، واضح الكلام. وأما بالنسبة للمرأة فهي كلها عورة إلا الوجه والكفين، واضح. داخل الصلاة، نحن نتحدث عن العورة أين؟ داخل الصلاة. فالإجماع منعقد على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أين؟ داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فالخلاف موجود، واضح. خارج الصلاة فالخلاف موجود في الكف في الوجه والكفين، واضح. إذن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة الجسم كله إلا الوجه والكفان. ثم كذلك المرأة عندها العورة المغلظة والعورة المخففة. فالعورة المخففة في طرفيها كما سيأتي معنا، في أطرافها مثلا كالذراعين، واضح، والقدمين وبعض الساق مثلا كالكعبين، واضح، وكذلك النحر وبعض الشعر. وسيأتي معنا أنه إذا ظهر شيء من هذا بالنسبة للمرأة فإنها تعيد في الوقت، واضح الكلام، تعيد تعيده في الوقت. أما بالنسبة لي ستر العورة بما يكون ستر العورة يكون بماذا؟ بثوب اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون كثيفا بمعنى لا يشف، أن يكون كثيفا بمعنى لا يشف، كثيف بمعنى غليظ، وحل الكلام أن يكون كثيفا لا يشف أي لا يظهر لون الجلد أو لا تظهر الأعضاء من ورائه، لأن بعض الناس يلبسوا مثلا وخاصة في الصيف، هذا يقع كثيرا في الصيف، يلبس الأخ القميص مثل هذا مثلا، واضح، وهذا القميص خفيف، واضح، يلبسه وحده، فإذا لبسه وحده ظهرت العورة من ورائه ويظن أنه قد ستر العورة، العورة لم تستر، لأن العورة تستر بالشيء الكثيف، واضح. ولذلك يقولون يشترط في ستر العورة أن يكون الثوب ساترا، والأمر الثاني سابغا، والمقصود بالإسبار أن لا يصف، واضح الكلام. ولذلك كره أهل العلم الصلاة في ماذا؟ في السراويل الضيقة، وقالوا الصلاة بها مكروهة. لماذا؟ لأنها تصف، تحجم وتصف العورة، واضح الكلام، تحجم وتصف وتصف العورة. فإذا كانت تصف فهذه كذلك قد تصل به الصلاة إلى ماذا؟ إلى البطلان، كما كان يكون مثلا التوب مطاطيا، واضح الكلام، مفهوم. إذن يجب أن يكون التوب سابغا وأن يكون ساترا. بالنسبة للمرأة لا يكفي اتساع التوب فقط، بل يجب أن يكون ماذا؟ سابغا بمعنى مسبلا على الأرض حتى لا تظهر قدماها، واضح الكلام، حتى لا تظهر حتى لا تظهر قدمها. وإن ظهر باطن القدم أثناء السجود فهذا معفون، فهذا معفون عنه. وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أسفر الكعبين من الإزار في النار، قالت فما تفعل النساء بذيولهن، واضح، ما تفعل النساء بذيولهن، قال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن. هذا ظاهر أن القدم من امرأة عورة، وإلا لو لم يكن عورة ما قالت ذلك، واضح. فقالت إذن تنكشف أقدامهن، فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزيد، وإذا أرخي ذراعا فإن القدم لن تظهر، ولا يكفي التقاشير، وخاصة إن كانت تقاشير شفافة، واضح، ما يسمى عند العموم اللبا، فهذه هذه لا تكفي في ستر ماذا؟ لا تكفي في ستر القدم. كذلك وحتى وإن لم تكن لبا مثلا كالتقاشير المعروفة مثلا، فإنها ماذا تصنع؟ تصف وتحجم، واضح، تصف وتحجم، إلى أنه كما قلنا آنفا أنها إيش قلنا؟ معفون، معفون عنها. لماذا؟ لأنها عورة، عورة مخففة، ليست ليست مثلا كالثديين أو كالفخذين أو كالساقين إلى آخره، مفهوم الكلام. إذن هذا ما يتعلق باختصار بستر العورة. قال رحمه الله وطهر الحدث. طهر الحدث المقصود به الاغتسال من الجنابة والوضوء من الحدث الأصغر أو التيمم منهما معا، من الحدث الأكبر والأصغر في حال العذر، إما العدم أو المرض، كما تقدم معنا في فصل التيمم، واضح الكلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، الآية. وقول الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فطهروا، ولقول الله تبارك وتعالى كذلك فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا من أبلغ الصياغ الشرطية، واضح، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، واضح الكلام. وقول صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، والإجماع المنعقد على ذلك، واضح الكلام. والإجماع المنعقد على ذلك. ثم قال رحمه الله بالذكر والقدرة في غير الأخير. ما هو الأخير؟ طهارة الحدث. قوله بالذكر خرج النسيان، واضح؟ خرج ماذا؟ خرج النسيان. والقدرة خرج العجز. إذا صلى عاجز بدون طهارة الخبث، أو صلى لغير القبلة، أو صلى من دون ستر العورة، إذا كان عاجزا فهو معذور، وإذا نسي كذلك فهو معذور. واضح الكلام؟ مثلا من وقع في بلد من البلدان فبحث عن القبلة فلم يجد من يرشده فاجتهد فصلى لمكان ما، فصلته صحيحة، وإن ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة. كذلك من ظهرت عورته هو لا يدري، وهو لا يدري، فسلم فقيل له إن عورتك بادية، فصلته صحيحة. أو جرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم والعافية، جرده اللصوص من ثيابه وجرده بعضهم من ثيابه، فماذا وقع؟ فصلى عاريا، جاء وقت الصلاة سيخرج، فماذا صنع؟ صلى عاريا، فصلته صحيحة لأنه عاجز. واضح الكلام؟ كذلك من صلى بطهار، من صلى بماذا؟ بنجاسة في ثوبه أو في البدن أو في إما نسيانا أو عجزا، فصلته صحيحة. لماذا؟ دليل استقبال القبلة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في سفر. طبعا هذا الحديث رواه بعض أهل السنن، وفي إسناده ما قال، واضح الكلام؟ في إسناده ما قال، فكانوا في ليلة ظلمة فاختلفوا في القبلة، فصلى كل إلى الوجهة التي اعتقد أنها القبلة، فلما أصبحوا وجدوا أنهم لم يصلي أحد منهم إلى القبلة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال بعض أهل التفسير إن قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة لمن لم يدري القبلة، ما درى القبلة أين، فهذا يجوز له أن يصلي إلى أي وجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا هذه الآية لمن لا يدري أين القبلة، إما العاجز أو الناسي. واضح الكلام؟ وأما طهر الخبث فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تقدم معنا في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع عليه، فالقدر الذي صلاه والنعلان في قدميه لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى آخر لم يستأنف الصلاة، فدل على ذلك على أن ما صلاه كيف هو صحيح، دل على أن ما صلاه صحيح. وأما قوله يعني ستر العورة فدل على ذلك أمران. أما الأمر الأول فالقياس على ماذا؟ على الشروط السابقة، واضح الكلام؟ ثم عموم رفع الحرج ورفع التكليف عن العاجز وعن الناس. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح الكلام؟ ثم أن طهر الحدث الذي معنا الذي قال في غير الأخير خرج بالدليل، واضح؟ لأنه ماذا قال؟ بالذكر والقدرة في غير الأخير. طهارة الحدث لماذا خرجت عن ذلك؟ خرجت بالإجماع، أجمع أهل العلم على أن من صلى بغير وضوء أو صلى بغير غسل أو صلى بغير تيمم إن كان من أهل التيمم فصلته باطلة، حتى اختلفوا في فقد الطهورين، من فقد الماء وفقد المتيمم ماذا يصنع؟ قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلي، وإن خرج الوقت لا يقضي. وحكي الكلام، ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي لما كان مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، سافر في شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبا، فحضرت الصلاة فتمرغ أو تمعك أبو هريرة رضي الله عنه في التراب وصلى، ظنا منه أن التيمم يكون للأعضاء وأن الغسل يكون بماذا؟ بالتمعك في التراب، واضح. وأما عمر فاعتزل الصلاة، وكان له هذا مذهبا، كان لا يرى التيمم من الجنابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا ابن مسعود، وهذا قد تقدم معنا في كلامنا على التيمم، ارجعوا إليه. إذن الشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه اعتزل الصلاة ولم يصلي، اعتزل الصلاة ولم يصلي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، بل إن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما حدث عمر بهذا قال لا أدري هذا أو لا أتذكره، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه شئت يا أمير المؤمنين كففت، يعني لا أفتي الناس بالتيمم من الجنابة، قال لا ولكن نوليك ما توليت، قال لا ولكن نوليك ما توليت. إذن طهارة الحدث لا تسقط، من صلى بغير وضوء ناسيا أو عاجزا أو جاهلا فإنه يعيد الصلاة، وأما من فعل ذلك كله متعمدا فإنه يعيد الصلاة أبدا، من صلى لغير القبلة متعمدا أو مفرطا، مثلا دخل شخص إلى هذا المكان لم يصلي العشاء مثلا فصعد إلى الفوق لكي يصلي العشاء فاجتهد وقال القبلة إلى هنا فصلى إلى هنا، فهذا يعيد. لماذا يعيد؟ لأن فرضه أن يسألنا عن القبلة لا أن يجتهد، واضح. يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يسأل. أو مثلا من كشف عورته مثلا فصلى مثلا صلاة فصلى الصلاة، فهذا ماذا؟ يعيد الصلاة، كما تقدم معنا من صلى مثلا بالثوب الشفاف، من صلى بالثوب الشفاف فيجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، واضح الكلام؟ إذن هذا ما يتعلق بقوله بالذكر والقدرة في غير الآخر. ثم قالت فرعون ماذا سيصنع؟ سيفرع عما سبق. قالت فرعون ناسيها، الذي نسي ماذا؟ نسي شرط استقبال القبلة أو طهارة الخبث أو ستر العورة، ماذا يصنع؟ قال فرعون ناسيها، ثم قال وعاجز كثير، الذي عجز عجزا بحيث مثلا كمن صلى عاريا، واضح الكلام؟ كمن صلى عاريا، يعني لم يصلي مثلا بتوب يستر بعض العورة أو يستر العورة المغلظة، واضح الكلام؟ أو كمن صلى وظهره إلى القبلة، فهذا عاجز كثير، واضح الكلام؟ أو مثلا من صلى مثلا في مكان كله نجاسة، هذا لماذا؟ الناسي والعاجز الكثير ماذا يصنع؟ قال ندبا يعيدان في الوقت المقرر، يعني إن تذكر ولازال وقت الصلاة، يعني لازال وقت الصلاة لم يخرج، ولو الوقت الضروري، واضح الكلام؟ ولو في الوقت الضروري. وكذلك إن عجز فصار قادرا والوقت لم يخرج بعده، هذا ماذا يصنع؟ قال له علماؤنا أعيد في الوقت. ومسألة الإعادة في الوقت قد أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا إن أدلتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. أولا ماذا؟ أمره للمسيء صلاته أن يعيد، فلما قال هذا ما أحسن لم يأمره بالإعادة، واضح. وإقراره لمرافق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أعاد الصلاة، خرج في حاجة إلى رسول الله فحضرت الصلاة وليس معه ماء فتيمم وصلى فوجد الماء في الوقت، أبو سعيد لم يعيد، والذي معه ماذا صنع؟ أعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد أجزأتك ماذا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، فأقره على الإعادة. واضح. ولذلك المالكية هنا يعني وازنوا بين الفعل الأول وبين الفعل الثاني، فرأوا أن قوله لك الأجر مرتين يعني لك أجر الصلاة في أول الوقت لما قمت بما يمني عليك الواجب، ثم إنك أعدت الصلاة بالطهارة التامة، فإعادة الصلاة لكي تكون كاملة تامة أكمل. واضح الكلام؟ فرجحوا إيش؟ رجحوا الإعادة في الوقت. ثم قلت من يعيدني بوقت. واضح. ثم قال كالخطأ في قبلة لا عجزها، كمن أخطأ في القبلة لا من عجز، كالمقيد من قيدناه لغير القبلة وحانت الصلاة فيصلي إلى ذلك. وإن فككناه، واضح، فككناه في الوقت فهذا لا نقوله أعيد في الوقت، ولكن الذي أخطأ الخطأ طبعا نوعان كما قلنا، معه التفريط، هذا ماذا يصنع؟ يعيد لزوما لأنه فرط ولم يسأل. واضح. أو أما الثاني فهو الذي لم يفرط، بحث عن من يسأل فلم يجده فصلى مثلا في أول الوقت، لم ينتظر من يسأل فصلى، فهذا يستحب له أن يعيد في ماذا؟ أن يعيد في الوقت. قال في قبلة لعجزها أو الغطاء، الغطاء يقصد به ستر العورة. واضح سيدي؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. ما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله شرطها إلى قوله أو الغطاء، أخبر أن شرط الصلاة أي شروط أدائها أربعة. الأول استقبال القبلة، وهو شرط ابتداء ودواما مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، كما صرح به أول البيت الثاني. نعم، ابتداء ودواما يجب عليه، يشترط في الصلاة أن يبدأها مستقبلا للقبلة وأن يدوم عليه إلى أن يسلم. فلو بدأ لغير قبلة، لقينا شي واحد كيصلي لغير قبلة، ماذا نصنع؟ نقول له سنديرك إلى القبلة. ثم ماذا تصنع؟ أديره إلى القبلة. أنا بعض الناس إيش كيدير؟ كيلقى شي واحد كيصلي لغير قبلة كيبقى يشوف فيه حتى يسلم عليه، يقول له وراك صليت لغير قبلة؟ لا، جين عنده دنيا ويقول له سأديرك للقبلة أو إنك تصلي لغير القبلة ثم أديره إلى القبلة، لكن دي قدام مدير لي ها القبلة لا تجي، ماشي تما فين كتصلي. واضح الكلام؟ أديره إلى القبلة، أرشده إلى القبلة. صلاح نور كده. نعم سير. فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة لإخلاله بشرط من شروط الصلاة اختيارا، ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد في الوقت استحبابا كما نبه عليه في عموم قوله ندبان يعيدان بوقت. نعم. إذ ضمير المثنى في يعيدان للناس والعاجز إلا ما أخرج بقوله لعجزها أو الغطاء. وإن صلى لغيرها عاجزا لمرض ونحوه فلا إعادة عليه لقوله لعجزها. نعم، كالمريض مثلا في العملية الجراحية مثلا، فوضعوه بطريقة غير مستقبل القبلة، فهذا معذور، يصلي لغير القبلة لا إشكال، مفهوم؟ ولا يترك الصلاة كما يفعل بعض الجهال. اش كيدير؟ كيمرض كيخلي الصلاة، لو لقيته فاش كيحتاج الصلاة اش كيدير هو؟ كيخليها. واضح. ويقول لك انا راه ما نقي ولا انا مازال ما ديال الصلاة ولا لا، يصلي بأي حال، حتى ان لم يستطيع القيام فيصلي جالسا، لم يستطيع جالسا يومئ بماذا؟ يومئ برأسه. زيد. ويصلي بالتيمم، ويصلي حتى لغير القبلة، إن لم يكن مثلا سريره مستقبل القبلة ولم يستطيع أهله أن يستقبلوه، مثلا كان يكون في الإنعاش مثلا أو نحو ذلك، صلى الله عليه وسلم والعافية، فهذا يصلي ولو لغير القبلة. زيد. وشرطية الاستقبال هي في سائر الصلوات إلا في النوافل في السفر الطويل لراكب الدابة، فيجوز له أن يتنفل عليها حيثما توجهت دابته وترا أو غيره، سواء ابتدأها إلى القبلة أو لا على المشهور. سير. الثاني من شروط طبعا الأداء، قوله على المشهور، لأن غير المشهور أنه لا بد أن يبتدئ إلى القبلة، وقلنا يستحب أن يبدأها للقبلة ثم تسير به دبة حيث شاءت. زيد سيدي. الثاني من شروط الأداء طهارة الخبث، أي النجس، يعني إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، وهو شرط ابتداء ودواما أيضا مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، كما نبه عليه أول البيت الثاني. فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا على إزالتها فصلاته باطلة، يعيدها أبدا. وإن صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكنه عاجز عن إزالتها أعاد في الوقت استحبابا عليه، كما نبه عليه بعموم قوله ندبا يعيدان بوقت، إذ ضمير التثنية في يعيدان للناس والعاجز كما مر. الثالث ستر العورة، وهو أيضا شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا قادرا على سترها فصلاته باطلة، ومن صلى كذلك ناسيا أو عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته. ثم إن كان ذلك لعجز فوجد ثوبا في الوقت فلا إعادة عليه. لماذا؟ عاجز كثير. نعم العاجز الكثير. زيد. فوجد ثوبا في الوقت فلا إعادة عليه، كما نبه عليه بقوله أو الغطاء، لأن المقصود أو الغطاء ستر العورة. زين. وإن كان لنسيان ثم تذكر فظاهر عموم قول الناظم ندبا يعيدان بوقت أنه، وهذا يقع لبعض الناس، يلبس مثلا بعض السراويل الضيقة التي ماذا يقع لها؟ تنزاح عنه في أثناء الركوع أو السجود، فهذا إن أعلم واضح يعيد في ماذا؟ يعيد في الوقت. زيد. ومن صلى كذلك ناسيا أو عاجزا عما، فظاهر عموم قول الناظم ندبا يعيدان بوقت أنه يعيد في الوقت. وظاهر كلام ابن رشد أن هذا، ابن رشد الجد، دائما نقول كتب الفروع عند المالكي عندما تسمع قال ابن رشد فهو الجد، صاحب المقدمات الممهدات وصاحب البيان والتحصيل، وليس صاحب بداية المجتهد. زيد. وظاهر كلام ابن رشد أن هذا الشرط ابتداء ودواما أيضا، انظر الكبير. نعم. الرابع طهارة الحدث، وهو أيضا شرط ابتداء ودواما. فمن افتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت صلاته، كمن افتتحها محدثا، ولا فرق في البطلان بين العمد والنسيان، ولا بين العجز والاختيار. ولهذا قال الناظم في غير الأخير، أي أن تقييد الشروط المذكورة بالذكر والقدرة إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة. وكذلك هذا بالنسبة لشرط طهارة الحدث، لا فرق فيه بين الفرض والنفل. واضح؟ لا فرق فيه بين الفرض والنفل. زين. إنما هو في غير الشرط الأخير الذي هو طهارة الحدث، فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان، وضمير ناسيها للشروط الثلاثة الأول المقيدة بالذكر والقدرة. ولما ذكر أن فروع ناسي الشروط المذكورة ولما ذكر أن فروع ناسي الشروط المذكورة أن فروع ناسي هذا مضاف إليه. زيد. ولما ذكر أن فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة، أفاد الحكم فيها بقوله ندبا يعيدان. أفاده الحكم فيها. أفاده الحكم فيها بقوله ندبا يعيدان البيت، فأخبر أن الناسي لأحد الشروط الثلاثة الأول أو العاجز عنه إذا صلى غير محصل له فتذكر أو زال عجزه فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت إلا العاجز عن استقبال القبلة أو عن ستر العورة فلا إعادة عليهما لقوله لا عجزها أو الغطاء. نعم. فبقي محل الإعادة لعجز للعاجز عن إزالة النجاسة والناس في الشروط الثلاثة، أي من صلى لغير القبلة أو مكشوف العورة أو بنجاسة ناسيا فضمير فضمير عجزها للقبلة. إذا من صلى عاجزا لغير القبلة فلا يعيد. زيد. والمراد بالغطاء ستر العورة، وهو معطوف على ضمير عجزها مدخول لعجزه. وقوله كالخطا في قبلة تشبيه لإفادة الحكم المذكور وهو الإعادة في الوقت، ومعناه أن من اجتهد في طلب جهة القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم تبين له أنه أخطأ وصلى لغير القبلة فإنه يعيد في الوقت. وقد قيدنا هذا بمن؟ بغير المفرط. والمفرط من ترك من يسأل فمن فاجتهد. زين. وقد ذكرنا في الأصل فروعا تتعلق بالشروط المذكورة، ومن جملتها حكم الرعاف، ومن جملتها حكم الرعاف فراجعه إن شئت. الرعاف عند فقهائنا رحمهم الله لا يرون أن هو لا ينقض الصلاة لأنه ليس متوضئا، لذلك يرون أن المسلم إذا رعف له مدى أن يجاهده حتى ينقطع ثم يتم صلاته يبني على ما قد صلى. فمثلا لو جاءه الرعاف في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة فإنه يقاوم الرعاف حتى ينقطع ثم يتم الباقي الذي عليه في مدى في صلاته، ويبنون ذلك على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ضعيف. واضح أن من أصابه رعاف فليفتله وليتوضأ وليتم صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. اشترط له ثلاثة شروط: أن لا يستدبر القبلة، واضح، وأن لا يتكلم بكلام خارج الصلاة، وأن لا يسير على مكان نجس. أما إذا صار على المكان النجس فتنتقد ماذا؟ تنتقد صلاته. إذا تكلم انتقدت صلاته، وإذا استدبر استدبر القبلة، آخر إذا استدبرش استدبر القبلة. إذا شرطوه بماذا؟ بثلاثة شروط. نحن فقط نذكر لأنه قال ومن جملة حكم الرعاف، أردنا أن نشير إلى ذلك. زيد. قوله وما عدا إلى قوله المقر. نعم. قال رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. طبعا هذا قد تقدم الكلام عنه، وقلنا إن عورة المرأة في الصلاة وما عدا الوجه والكفين. ثم قال لكن لدى كشف لصدر، إذا ظهر شيء من صدرها أو شعر، ظهر شيء من شعرها أو طرف، ظهر بعض الساعد أو ظهر بعض القدم أو طرف، تعيد في الوقت المقر. لماذا؟ لأنها عورة مخففة. عورة مخففة. زيد سيدي. قوله وما عدا إلى قوله المقر، لما قدم أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان، أخبر هنا أنه يجب على المرأة الحرة في الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها وجوبا كوجوب ستر العورة، أي في تقييده بالذكر والقدرة، وأنها إن أخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كقدميها وكوعيها، قلنا الظاهر ذراعيها، لأن الكوعان، أو هو يريد فقط أن يذكر الكوع ويريد لازمه، لأن إذا ظهر الكوع سيظهر ما بعده، لأن الكوع هو أول مدى أول الكف، فهو من الكف، واضح، فليس عورة. زين. كقدميها وكوعيها مختارة فإنها تعيد في الوقت المقرر عند أهل هذا الفن، وهو في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة. نعم. ولفظ وجه وعلى غيرها إلى نصف الليل، وعلى غيرها إلى نصف الليل. زيد. ولفظ وجهي في النظم بكسرة واحدة لإضافته في التقدير إلى مثل ما أضيف له كف. وفهم من قوله الحرة أن الأمة إذا صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فلا إعادة عليها، وهو كذلك على المشهور. لأن عورة الأمة كعورة الرجل، عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى ركبة. إلى الركبة. زيد. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق. نعم إن صلت. نعم إن صلت إن صلت مكشوفة الفخذ فإنها تعيد في الوقت على المشهور. وقد ذكرنا في تعيد في الوقت على المشهور، لأن الرجل إذا صلى وفخذه مكشوفة يعيد في الوقت. يعيد في الوقت. زيد. وقد ذكرنا في الأصل فروعا ومسائل تتعلق بالمحل مع ذكر المعيدين لصلاتهم في الوقت، وأن عدتهم 30. نعم. وأنهم على 3 أقسام: 10 يعيدون إلى الاصفرار، و10 إلى الغروب، و10 إلى آخر القامة. فانظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. كل هذا مبني على ماذا؟ على قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك استنتج فائدة من هذا الباب، أن الواجبات ليست على مرتبة واحدة، وأنها مراتب. والمندوبات ليست على مرتبة واحدة، والمكروهات ليست على مرتبة واحدة، وأن المحرمات كذلك ليست على مرتبة واحدة. لذلك الفقهاء يعاملون كل فعل وكل تصرف حسب درجته. واضح سيدي؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن شروط الوجوب. انتهى الآن الكلام عن شروط الصحة. فقال رحمه الله: شرط وجوبها، أي شرط وجوب الصلاة، على من تجب الصلاة ومتى تجب الصلاة. قال: شرط وجوبها النقاء من الدم. إذن الحائض والنفساء هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، لذلك لا تقضيها. فهمتوا؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ لماذا لا تقضي الحائض الصلاة؟ لأنها ليست واجبة عليها. مفهوم؟ وكذلك المغمى عليه، لماذا لا يعيد الصلاة، لا يقضي الصلاة؟ من أغمي عليه اليوم كاملا ليس مكلفا، نرفع عنه القلم. ولذلك الصبي لا يعيد. كذلك المبنج في العملية الجراحية، دخل العملية الجراحية فلما خرج لم يستيقظ إلا بعد المغرب مثلا، هل يقضي الظهر والعصر؟ لا، والحكام لا يقضي. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه، قاعدة أصولية: الشيء الذي لا يجب لا يقضى. ما الذي يقضى؟ الشيء الذي يجب. السكران اللي يشرب محية مثلا وتقلب، والحكام فبقي في سكره إلى ما بعد العشاء مثلا، يقضي الصلوات أم لا؟ يقضي الصلوات، لأنه واجب عليه. واضح الكلام؟ فقدانه لعقله بفعله. واضح الكلام؟ واضح. إذن الحائض والنفساء لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأنها ليست واجبة عليها أصلا. لو وجبت عليها لا قضتها. الصيام الذي يجب عليها تقضيه، الصيام الذي يجب عليها تقضيه. وهذا هو سر الفرق بين الصيام وبين الصلاة. قال رحمه الله: شرط وجوبها النقاء من الدم. النقاء من الدم بماذا يكون؟ استطراد. هذا يسمى عند العلماء بماذا؟ استطراد. بقصة تسمى القصة البيضاء، وهي ماء أبيض كالجير، إذا رأته المرأة علمت أن الحيض قد نعم. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا. ثم قال أو الجفوف. ما معنى الجفوف؟ إذا أدخلت المرأة قطنا في فرجها فخرج جافا ليس عليه أثر الدم، فهذا علامة على ماذا؟ علامة على الطهر. وكانت النساء يأتينا عائشة رضي الله عنها بالخرق فيها ماذا؟ الفرصة. واضح؟ يقولن لها: هل نغتسل أم لا نغتسل؟ فكانت تقول لهن: لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء أو الجفوف. واضح الكلام؟ وقد قال المهم هذا يكفي هذا. قال رحمه الله: بقصة أو الجفوف فاعلمي. فاعلمي هذا أتم به البيت. قال: فلا قضى أيامه، يعني الحائض والنفساء لا تقضي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعمرة بنت عبد الرحمن، عمرو بن عبد الرحمن، سألت عائشة رضي الله عنها، قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يلزمون المرأة قضاء الصلاة. قالت: أحرورية أنت؟ وسمي الخوارج حرورية لأن أول خروجهم كان في مدينة، في مكان يسمى حرورة. قالت: أحرورية أنت؟ قال: لا، ولكني أسأل، يعني أستفهم فقط. فأتتها بالدليل، قالت: كنا نؤمر، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كنا نؤمر أن نقضي الصوم ولا نؤمر بقضاء الصيام. مفهوم؟ قال: فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت. إذن دخول الوقت شرط وجوب، لا تجب الصلاة حتى يدخل وقتها. لا يجب الظهر إلا بعد الزوال، ولا يجب العصر إلا بعد القامة، أيوة، ولا يجب المغرب حتى غروب الشمس، ولا يجب العشاء إلا بعد مغيب الشفق، ولا يجب الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق. مفهوم الكلام؟ زيد سيدي. قال: فأديها به، احتمال أقول هذا تتمة للبيت. زيد سيدي. قال رحمه الله: قوله شرط وجوبها إلى قوله أقول، أخبر أن شرط وجوب الصلاة النقاء من الدم، أي دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت، ويحصل النقاء المذكور بقصة، وهي ماء أبيض كالجير أو بالجفوف، وهو خروج الخرقة جافة. خروج الخرقة جافة معلوم من أين؟ زيد. وإذا كان النقاء شرطا في الوجوب، وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء، وذلك فيلزم من عدم النقاء، من عدم النقاء. زيد. مش من عدمه؟ نعم، من عدم النقاء. وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء، وذلك حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة. وإذا لم تجب فلا تقضي الحائض والنفساء صلاة أيام الدم. وإلى هذا أشار بقوله مصدرا بفاء السببية: فلا قضى أيامه، أي أيام الدم، وضمير أدها للصلاة، وضمير به للوقت، وباءه ظرفية. وقد تقدم قبل قوله تكبيرة الإحرام عد الشروط. نعم. وما ذكر الناظم منها قوله عد الشروط وما ذكر، هذا قد وقفنا معه في مقدمة كتاب الصلاة، وقفنا معه وذكر 6 شروط للوجوب، وذكر منها ماذا؟ الإسلام، زيد، البلوغ، والعقل، زيد، والنقاء من الدم، من دم الحيض والنفاس، ودخول الوقت. السادس الذي زاده عياض، بلوغ دعوة الإسلام. ارجعوا إليه، زيد، وانظر وما ذكر الناظم منها وما لم يذكره، وانظر الكلام على الوقت نظما ولثنا، وعلى ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم نظما ونثرا، وعلى تقسيمه إلى اختياري وضروري، وعلى أهل الأعذار، وعلى وقت النوافل، وما يتعلق بذلك من الفروع، وعلى الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى نظما ونثرا في التكبير. نعم. في الكبير. نعم. وأما قوله ما يعرف به ظل الزوال، ما يعرف به ظل الزوال، ربما تجدون يعني المشايخ الكبار في السن تجدونهم يقولون مثلا، كيقول لك يناير عشرة، أي الزوال يكون بعشرة أقدام في الظل، عندما تقف في الشمس تحسب كم في يناير؟ كم؟ عشرة أقدام، يعني تقف ثم ترمق المكان الذي وقف فيه ظلك، فماذا تصنع؟ فتعده بماذا؟ بالأقدام. هذه الأقدام إن كانت 10 فقد دخل الزوال، إن كانت أقل فالزوال لم يدخل بعده. واضح الكلام؟ كي يقولوا يناير 10، فبراير 8، مارس 5، إبريل 3، ماي 2، يونيو 1، وكذلك يوليوز، وكيبدأوا تاني. غشت ثلاثة. لا غشت اثنين، يعني غشت اثنين، شتنبر ثلاثة، اكتوبر خمسة، نوفمبر ثمانية، ديسمبر عشرة. واضح الكلام؟ والعصر كيزيدوا سبعة، في العصر يزيدون كم؟ سبعة أقدام على ذلك العدد. مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود به الكلام على الوقت نظما ونثرًا، وعلى ما يعرف به ظل الزوال وظل وقت العصر لكل شهر من شهور العجم، يقصد الشهور الرومية، ونثرًا، وعلى تقسيمه إلى اختياري وضروري. الوقت الاختياري الذي أنت مخير في الصلاة فيه، فالزوال مثلا فبالنسبة للظهر والعصر وقتهما الاختياري إلى الاصفرار، وبعد الاصفرار يسمى وقتا ضروريا، يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى الاصفرار. واضح؟ وأما العشاءان فالوقت الاختياري إلى منتصف الليل، والضروري من إلى ثلث الأول من الليل، فبعد الثلث الأول من الليل يسمى وقتا ضروريا، يحرم على المسلم أن يؤخره عمدا إلى ذلك الوقت. وأما الصبح فوقته الاختياري واحد من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وذهب بعض العلماء، واضح، إلى أن الاختيارية إلى الإسفار جدا، إذا أسفر جدا يعني قبيل طلوع الشمس، وإنما خلوا هذا سدا للذريعة حتى لا يصلي الناس الصبح مع طلوع الشمس. ثم قال وعلى أهل الأعذار، واضح، وعلى أهل الأعذار صاحب العذر ماذا يصنع؟ مثلا المريض له أن يجمع، ويجمع جمع تأخير أولا، فإن لم يستطع وكان الأمر يعني فوق طاقته له أن يجمع جمع تقديم. هذا من الأمثلة. وصارت أهل الأعذار يعني الأمراض، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقاعدة لهذا كله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير، وقد تحدثنا عن هذا في شرحنا على الإيصال. ثم قال وعلى وقت النوافل وما يتعلق بذلك من الفروع. قوله وقت النوافل لأن المالكية، واضح، لا يرون أن يصلي المسلم بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر لا يجوز أن يصلي نافلة حتى تطلع الشمس قيد رمح. واضح الكلام؟ ولا يجوز كذلك أن يصلي النافلة من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب. واضح؟ وليس أذان المغرب. هذان الوقتان وقتا كراهة، وتحرم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هنا تحرم الصلاة وتقع باطلة، وأما الباقي فهي مكروهة. كذلك من أماكن كراهة الصلاة عند المالكية عند ما يخطب الخطيب يوم الجمعة وهو على المنبر، فكذلك تكره الصلاة عندهم. هذا ما سيذكره يعني في قوله على وقت النوافل. ثم قالوا ما يتعلق بالفروع، قالوا على الخلاف في تعيين صلاة الوسطى. المالكية يرون صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. واضح؟ لأمور. الأمر الأول لأن صلاة الصبح هي واسطة بين الليل والنهار. ثانيا لأن المنافقين كانوا لا يشهدون العشاء والصبح. واضح؟ كانوا لا يشهدون العشاء والصبح، والصبح أكثر. والصبح ماذا؟ والصبح أكثر. لذلك قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وأما ردهم على صلاة الوسطى ما جاء فيها من الأحاديث أنها صلاة العصر، أن هذا قد نسخ. واضح؟ هذا عندهم قد نسخ، وأن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وجماهير أهل العلم على خلاف المالكية، وأن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وذهبت طائفة إن صلاة العصر، وذهبت طائفة إن الصلوات كلها صلاة هي صلاة الوسطى، أي صلاة كلها صلاة الوسطى يجب الحفاظ على ماذا؟ على وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.